قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا ما زلنا في توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله، كتاب الصلاة، ونتكلم الآن في أبواب الأذان، حديث رقم 146. يقول الحافظ في بلوغ المرام: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه. فهذا رواه أحمد والترمذي ورواه أيضا الحاكم من طريق عبد الرزاق به، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وفقه الذهبي وصححه أيضا الألباني رحمه الله. درجة الحديث: يقول رواه أحمد والترمذي والحاكم. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي. يقول: ابن ماجة: وجعل إصبعيه في أذنيه. وهذه الزيادة ضعيفة، يقول ضعيف رواه ابن ماجة من طريق سعد القرض وضعفه الألبني. ولفظه عن سعد القرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إنه أرفع لصوتك. وكما قلنا ما يتفرد به ابن ماجة دون سائر الستة غالبا يكون ضعيفا. فهذا حديث آخر، يعني ليس رواية لحديث أبي جحيفة، لأن الصحابي آخر. ولأبي داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. قلنا لم يحرك يعني صدره، ولكن يحرك رأسه يمينا وشمالا. يقول: وأصله في الصحيحين. ورواية أبي داود هذه يقول أبو داود وصح الألباني في صحيح أبي داود. وعند البخاري: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ كأن البخاري ترجم له ترجمة. ولمسلم يعني في باب يعني سترة المصلين. وأصل الحديث في الصحيحين كما قال الحافظ. رواية ابن ماجه يقول فيها الحجاج بن أرطاة وهو غير محتج به، ضعيف. وأما قوله لم يستدر فقد قال عنها البياقي إنها لم ترد من طريق صحيح، لأنه ضرها على سفيان الثوري وهو لم يسمع من عون، وإنما رواه عن رجل عنه، والرجل يتوهم أنه الحجاج، والحجاج غير محتج به. مفردات الحديث: يقول فاه هو الفم جمعه أفواه، وفو من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قولها هنا وهنا، هنا إشارة، اسم إشارة لقريب، وها للتنبيه. يقول تدخل على أربعة مواضع، أحدهما الإشارة غير المختصة بالبعيد كهذا الحديث. إصبعه مجاز عن الأنملة، يعني لم يدخل كل إصبعيه ولكن طرف أصابعه. أو أنملت يعني أصبعيه في أذنيه. يقول من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. فهو الجزء الأول اللي فيه أنه يتتبع فيها هنا وها هنا وأصبع في أذنيه، قلنا هذا صحيح، هذا الجزء صحيح. وطبعا رواية ابن ماجه وجعل أصبع في أذنيه، يعني رواية ابن ماجه ضعيفة، ولكن طبعا يشهد لها الرواية الأولى لأنها ما فيهاش زيادة، يعني ضعيفة على ما في الرواية الصحيحة. أيضا رواية أبو داود صحيحة، وأصل الحديث يعني في الصحيحين. فيكون من السنة أن الإنسان يحرك يعني رأسه يمينا وشمالا، يعني عند الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يستدير شمالا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود يمينا حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم شمالا حي على الفلاح، حي على الفلاح. قيل من أجل يعني أن يراه من لا يسمع، يعني قد يكون الإنسان لا يسمعه، فإذا رأوه يحرك رأسه هكذا وهكذا يعلم أنه يؤذن. وطبعا هو لم يستدر يعني يحرك رأسه يعني حتى يحافظ على استقبال القبلة. فمن السنة استقبال القبلة في الأذان، وأن يكون الأذان خارج المسجد، وإن أمكن على مكان مرتفع يكون يعني أفضل، فإن لم يمكن يكون خارج المسجد. قوله لوى عنقه يعني التفت برأسه فقط، لم يستدر استدار بمعنى دار، ومعنى لم يستدر أي جسمه ثابت تجاه القبلة، ويلوي عنقه يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، يعني مرتين حي على الصلاة يمينا ثم حي على الفلاح مرتين شمالا، لا يقول حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة شمالا، بل يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، وشمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. ما يؤخذ من الحديث: واحد، مشروعية الأذان، وقد تقدم أنه من شعائر الدين الظاهرة. مشروعية أعم من القول بالوجوب أو الاستحباب، لأن في خلاف هل هو واجب أو سنة مؤكدة أو مستحب، ولذلك احتاط الشارح فقال مشروعية الأذان. وقد تقدم أنه من شعائر الدين الظاهرة، وأن يضع المؤذن أعلى سبابتيه في أذنيه لأنه أرفع لصوته، وإذا رآه البعيد علم أنه يؤذن. بعيد أو الذي لا يسمع يعلم أنه يؤذن إذا كان لا يسمع صوته. اثنان، استحباب استقبال القبلة في الأذان، وأن لا ينصرف عنها بجملته إلى الجهتين في الهيعلتين، حي على يعني حي على الصلاة، والحي على الثانية حي على الفلاح. وفي رواية عن أحمد وغيره أنه لا يدور إلا إذا كان على منارة قصد الإسماع. وطبعا هذا التقييد لعله أتى في بعض الروايات، ولكن الحديث هنا ليس فيه أنه على منارة. يلتفت ويروي عنقه يمينا عند قوله حي على الصلاة، ويروي عنقه شمالا عند قوله حي على الفلاح، لأن هاتين الجملتين هما اللتان فيهما التصريح بمنادات الناس ليحضروا للصلاة، وما عداهما من جمل الأذان فذكر الشهادة وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فالمراد يعني دعوة الناس إلى الصلاة، فيحرك يعني رأسه عند ذلك. يقول: أما بقية جسده فيبقى مستقبل القبلة لا يلتفت به ولا يستدبر به القبلة. خمس، استحباب إبلاغ الأذان للناس وإسماعهم إياه بأي وسيلة مباحة كمكبرات الصوت الحديث الآن. لا نقول إنها بدعة، لأن رفع الصوت بالأذان سنة، والإنسان يرفع صوته بقدر الاستطاعة، فإذا وجدت آلة تساعد على رفع الصوت فهذا يكون من المصالح المرسلة، لا يكون من البدع، فهذا يوافق السنة ليس يعني بدعة. يقول: وإسمعهم إياه بأي وسيلة مباحة كمكبرات الصوت الحديث الآن، فهي مستحبة لما فيها من الفائدة الكبيرة، وليست من البدع، فإن البدع في الدين هي الطريقة في الدين مخترعة تضاهي يعني تشابه، يضاهئون قول الذين كفروا من قبله، تضاهي العبادة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، وهذه الأجهزة لا يقصد باستعمالها العبادة، وإنما يقصد بها رفع الصوت، فهي وسيلة تبليغ، فمرجعها إلى العادات والله أعلم. يعني العبادات الأصل فيها التوقيف، يعني ما يقول إنسان يعني صلاة معينة أو عبادة معينة مشروعة إلا يعني بدليل، لأن الأصل في العبادات المنع، أما الأصل في العادات أو المعاملات الإباحة، يعني إلا المعاملات المحظورة كالربا وبيعتين في بيعة، والبيوع اللي فيها غرر مثلا، أو فيها غش أو خداع. فالأصل في العبادات الإيه؟ الحظر أو المنع، والأصل في العادات أو المعاملات الإباحة. الحديث رقم 47 بعد 100 يقول الحافظ: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. درجة الحديث يقول: حديث حسن، أخرجه الدارمي وأبو الشيخ بإسناد متصل إلى أبي محذورة، وأخرجه أيضا ابن حبان من طريق أخرى، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه ابن السكن وابن حزم وابن دقيق إليه. مفردات الحديث: أبو محذورة بفتح الميم وسكون الحاء مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، أما مؤذن المدينة فبلال بن رباح، وكان ينوب معه في صلاة الفجر ابن أم مكتوم. كان بلال يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، ولكن الذي يقيم يعني هو يعني بلال، فمن السنة الذي أذن الأذان الأول هو الذي يقيم. وطبعا الأذان الأول يعني قد يستحب أيضا يعني أن يختلف المؤذن للأول عن الثاني، ما يكونش واحد بس يؤذن أذنين، يعني حتى يعرف الناس صوت المؤذن فيكون هذا الأذان الأول أو هذا الأذان الثاني. وأيضا بيزاد في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، لأن الأذان الأول من أجل أن ينتبه النائم، وينتبه أيضا يعني من يقوم الليل فيوتر استعدادا لصلاة الفجر. فأبو محذورة كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، اختلف في اسمه، يعني هو مشهور بالكنية، وأشهرها أنه أوس بن معير بن محيريز، قرشي من بني جمح. أعجبه صوته، عجبت من الشيء عجبا من باب تعب، ومعناها استحسان الشيء ورضا به. استحباب كون المؤذن رفيع الصوت حسن الأداء شجي النداء، فهذا أعجبه صوته بالنسبة لأبي محذورة. أيضا يعني عبد الله بن زيد لما رأى رؤية الأذان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره أن يعلمه بلالا، فهو أراد يعني عبد الله بن زيد أن يؤذن هو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أندى منك صوتا، مع أن عبد الله بن زيد هو الذي رأى رؤيا الأذان وثيقة هذه السنة، يعني كانت رؤيا صريحة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليها، فكانت السنة تقريرية. ولكن لما كان بلال أندى صوتا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلالا، أمر عبد الله بن زيد أن يعلم بلالا، وفي بعض الروايات وإن كانت ضعيفة قال أقم أنت، يعني قال الإقامة لا تحتاج إلى نداوة صوت، أنا أعلم بالحاضرين ولا يرفع فيها الصوت يعني جدا، ولكن تأتي الأحاديث يعني فيها شيء من الضعف إن هو أمره أن يقيم هو عبد الله بن زيد، وإن كانت الشواهد كلها تشير إلى أن بلال هو الذي كان يقيم الصلاة. ما يؤخذ من الحديث استحباب كون المؤذن رفيع الصوت يعني عالي الصوت حسن الأداء شجي النداء. اثنان، استحباب تعليم الأذان لمن أراد أن يقوم به، إن المراد أن اللي هيؤذن يعلم الأذان، أن قد يكون في لحن في الأذان أو لا يعرف السنن في الأذان يعني كما سيأتي بإذن الله تعالى. ثلاثة، استحباب تحسين الصوت بالأذان وتلاوة القرآن، لأن هذا أدعى للخشوع والإقبال على السماع، ما يكونش صوت المؤذن منافر. الحديث رقم 48 بعد 100 يقول: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. نقول الأذان والإقامة الإيه؟ المكتوبة، يعني خاصة بالمكتوبة، وطبعا صلاة الجمعة بدل من صلاة الظهر فهي أيضا واجبة، فلا أذان وإقامة. أما صلاة العيدين والاستسقاء وصلاة الخسوف أو الكسوف فليس فيها أذان ولا إقامة. فيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره. يعني هو في مسلم عن جابر بن سمرة، ولكن في البخاري ومسلم عن ابن عباس وغيرهم. مفردات الحديث: سمرة بفتح السين وضم الميم، سمرة ابن جندب، وجابر ابن سمرة صحابي جليل حليف للأنصار. عن جابر بن سمرة بن جندب قول غير مرة ولا مرتين، التحديد بالمرة والمرتين غير المراد، وإنما المراد أن ذلك كثير. كان في حديث مثلا لا تحرم المصة والمصتان، يعني بالنسبة للإيه للتحريم من الرضاعة، ليس المراد أن الإيه اثنين أو واحدة لا تحرم، ولكن المراد يعني أكثر من ذلك، ليس المراد تحديد الإيه العدد. والصحيح أنها خمس رضعات كما في القرآن المنسوخ نسخ رسما وبقى حكما. ما يؤخذ من الحديث إن صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وهو كالإجماع بين العلماء. قال ابن القيم في الهدي، هدي خير العباد زاد المعاد، كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة ولا قول صلاة جامعة، فاستنى ألا يفعل شيء من ذلك. الإمام يقف ويقول استووا، ولا يقول أحد بين يديه صلاة جامعة، ولا يؤذن ولا يقام لصلاة العيدين. ثلاثة، الحكمة في عدم أذان العيدين والله أعلم أن دخول وقتهما يشتهر بثبوت دخولهما، وأن وقتهما محدد ومعلوم. طبعا صلاة العيد بتبقى بعد ارتفاع الشمس، ويستحب بالنسبة لصلاة عيد الفطر التأخير ولا التقديم؟ التأخير. لماذا؟ لأن صدقة الفطر قبل الصلاة، يعني يعطي فرصة لمن لم يخرج صدقة الفطر حتى يخرجها قبل الصلاة. أما في عيد الأضحى المستحب التعجيل، لأن الذبح بعد الإيه بعد الصلاة، حتى يعطي فرصة لمن أراد أن يذبح يعني أضحيته بعد الصلاة. فطبعا الشروق بيبقى بعد 10 دقائق تقريبا من يعني من شروق الشمس، 10 دقائق تقريبا. وبعض الناس يقولون 3 ساعة، ولكن يعني بالنظر المجرد يعني حتى 8 دقائق يعني تكفي، ولكن 10 دقائق احتياطا. والأذان الغرض منه الإعلام بدخول الوقت، وهنا الناس ليسوا بحاجة إلى الإعلام بدخول الوقت، وليسوا في حال غفلة عن الصلاة ووقتها. وأنا أقول أيضا أن الأصل أن الأذان والإقامة للصلاة المكتوبة، يعني هذا الصلاة المكتوبة. 4، الأذان والإقامة لا يشرعان لغير الصلوات الخمس المكتوبة، فلا يشرعان ولا لنافلة، لا يشرعان لنافلة ولا لجنازة ولا عيد ولا استسقاء ولا كسوف. قال النووي لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. الأذان والإقامة مختص بالفرائض. الحديث رقم 149، وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وقصده في الحديث الطويل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونزلوا للاستراحة، يسمى التعريس يعني في السفر، وقال من يقضنا لصلاة الفجر؟ فقال بلال أنا. فنام بلال رضي الله عنه لمشقة السفر، فما أيقظهم إلا حر الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لبلال أين ما قلت؟ فقال إن الله قال أخذ يعني بعيني ما أخذ بأعينكم، هو نام يعني وليس في النوم تفريط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قبض أرواحكم يعني حين شاء ورضاها إليكم حين شاء، وأمرهم أن يرتحلوا من هذا المكان، قال حضرنا فيه شيطان. وطبعا صلوا الصبح قضاء، ومع ذلك يعني أذن وأقيم لصلاة الصبح مع أن الوقت قد فات. هذا رواه مسلم، وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة، طبعا في الحج حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وله يعني المسلم. وزاد أبو داود لكل صلاة بإقامة واحدة لكل صلاة. وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. مفردات الحديث، قول في نومهم عن الصلاة هي صلاة الفجر حين رجعهم من غزوة خيبر، كانت في السنة 7 من الهجرة. المزدلفة اللي هي المشعر الحرام هي إحدى مشاعر الحج، وهي وقع بين وادي محصر ومأزمي عرفة. مزدلفة بين عرفات ومنى، يعني الذاهب إلى عرفات بيمر على المزدلفة، والعائد يعني إلى منى بيمر على إيه؟ مزدلفة. وطبعا يعني من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، يعني ليلة الإيه؟ ليلة النحر، يعني بعد الوقوف بعرفة يدفعون إلى مزدلفة فيبيتون في مزدلفة ويصلى فيها المغرب والعشاء. بعضهم قال في وقت يعني العشاء تأخيرا، والراجح أنه حين الوصول الناس أسلم، مجرد أن وصل إلى مزدلفة لم يشتغل بشيء غير الصلاة، فنفرض أن كان واحد في أول الطريق يعني في عرفة وصل مزدلفة قبل أذان العشاء فيصلي تقديما، أنه الدفع من عرفة يكون بعد غروب الشمس فيدفع بعد غروب الشمس، فإذا أدرك مزدلفة قبل دخول وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء تقديما بأذان واحد وإقامتين، وإذا وصل أيضا بعد أذان العشاء فبيبقى جمع تأخير. فاختلفوا لو وصل قبل العشاء هل ينتظر العشاء أذان العشاء ولا يصلي بمجرد الوصول، فالراجح أنه يصلي بمجرد الوصول تقديما. فيقول إن مزدلفة إحدى مشاعر الحج، وهي وقاية بين وادي محسر ومأزمي عرفة، فوادي محسر غربها والمأزمان شرقا، سميت مزدلفة لازدلاف الحجاج بها من عرفات إلى منى. ازدلاف يعني الاقتراب، يعني الاقتراب من منى إلى منى، وهي مبيت الحجاج ليلة عيد النحر، سيأتي بينها في الحج إن شاء الله تعالى. ولم ينادي النداء هنا يراد به الأذان الشرعي. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم ومثلها المنسية فيؤذن لها ويقام. إن حديث يعني مسلم لما باتوا وطلعت الشمس قبل أن يصلوا الصبح أذن، أمر بلال أن يؤذن وأقام، يؤذن لها ويقام، لأنها ليست قضاء وإنما هي أداء، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري ومسلم. ولمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري، أي في الآية معنيان، المعنى الأول لذكري يعني إذا نسيتها فإذا تذكرتها فأقمها، فرفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا ليس في النوم تفريط، فإنسان إذا نام عن صلاة فوقتها إذا استيقظ، أو إذا نسيها فوقتها إذا ذكرها حتى لو فات وقتها. المعنى الثاني: أقم الصلاة لذكري، لإقامة الذكر، لأن الصلاة يعني إقامة لذكر الله عز وجل. وفي حديث جابر دليل على أن الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لهما أذان واحد وإقامتان، لكل صلاة إقامة، وهذا هو الراجح من الروايات، وسيأتي الخلاف. وأيضا في عرفة بيؤذن أذان واحد ويقام إقامتان، يعني لا يسبح بينهما، المراد بالتسبيح السنة ليس التسبيح، وإن كان أيضا ليس فيها ختم للصلاة، يعني مجرد الصلاة بتقام الصلاة الثانية. ففي عرفة بيصلى الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وفي مزدلفة أيضا المغرب والعشاء بمجرد الوصول بأذان واحد وإقامتين. يقول: لكل صلاة إقامة، هذا وراجح من الروايات، وفيه دليل على أن صلاة الليل إذا قضيت في النهار أن يجهر فيها بالقراءة، فإن القضاء يحكي الأداء في أغلب صوره، لأن صلاة النهار سرية الظهر والعصر، أما صلاة الليل فجهرية. فصلاة الليل إذا قضيت بالنهار يعني يجهر فيها بالصلاة، لأن صلاة الليل جهرية، فإن القضاء يحكي الأداء في أغلب صوره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل يوم، ومثل صلاة النهار بالليل تصلى بالليل كما تصلى بالنهار، يعني سرية. أربعة: وفيه دليل على أن النائم عن الصلاة معذور ما لم يتخذ النوم عادة له، يفوت عليه الصلاة في وقتها، ما يكونش عادة الإنسان هو تفوت صلاة الفجر ويصلي دائما بعد ارتفاع الشمس أو بعد شروق الشمس، ولكن نفرض أن في يوم غلبته عينه أو نام أو لم يعني نسى أن هو يجهز المنبه أو يوصي أحدا يوقظه إذا كان لا يستيقظ بنفسه، فمثل هذا يكون معذورا، ولكن ما تكون هي عادته أنه هو يفرط في صلاة الفجر ولا يهتم بالاستعداد لها بالنوم مبكرا أو يأمر أحد أن يوقظه أو يأتي ينبه يوقظه. والأساليب الآن سهلة جدا، الموبايلات وهذه الأشياء، يمكن الإنسان إذا كان عنده هم أنه هو يستيقظ فيستيقظ. ولا نريد يعني الاستيقاظ لصلاة الفجر وحدها، بل قيام الليل خاصة في الشتاء، فإن الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. خمسة، يقول فيه دليل على أن الصلاة المرضية تشرع لها الجماعة كالمؤداء. لو بالنسبة لمصلوا الفجر بعد شروق الشمس أقام الصلاة وصلوا جماعة، فالصلاة المقضية أيضا تشرع لها الجماعة لا تصلى فرادا. يقول خلاف العلماء، اختلف العلماء في الأذان والإقامة لصلاتين المغرب والعشاء المجموعتين ليلة المزدلفة، فذهب الحنفية إلى أنهما تصليان بأذان واحد وإقامة واحدة، وذهب بعضهم منهم سفيان الثوري إلى أنها تصليان بإقامة واحدة بدون أذان. القولين دول طبعا ضعفاء. وذهب بعضهم منهم مالك إلى أنهما تصليان بأذانين وإقامتين، وأيضا هذا القول مرجوح. وذهب بعضهم منهم إسحاق بن راهوية إلى أنهما تصليان بإقامتين بدون أذان. وذهب بعضهم منهم الشافعي وأحمد إلى أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين. طبعا من حيث العقل إن هو وقت واحد، يعني إما وقت المغرب أو وقت العشاء، فالأذان واحد لأن الوقت واحد، ولكن هما صلاتان فلكل صلاة إقامة، فهذا هو الراجح وهذا قول أحمد والشافعي، تصليان بأذان واحد وإقامتين. وسبب الاختلاف تعدد الروايات، وبما أنه خلاف على واقعة واحدة فإن ابن القيم رحمه الله وأمثله من المحققين حكموا على متون هذه الروايات بالاضطراب، وصححوا رواية جابر التي تتتبع حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها في صحيح مسلم، ورواه جابر ورواية جابر هو أنه صلى الله عليه وسلم صلى هما بأذان واحد وإقامتين، فلعل جابر كان متتبع يحفظ يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم وحكى يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بكامل تفصيلاتها، فكانت روايته أرجح لاهتمامه بكل التفاصيل يعني ما حدث في حجة الوداع. يقول بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله، وما غالبا يكون أقرب للحق، يعني أن أولا هما متأخرا يعني كان أول أئمة الإمام أبو حنيفة ثم الإمام مالك، والإمام مالك لم يلقى أبا حنيفة ولكنه لقى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. الإمام الشافعي طبعا تتلمذ على مالك وروى عنه الموطأ. الإمام أحمد تلميذ الشافعي، والعالم إذا كان متأخر يستفيد من الإمام متقدم، فاستقرت يعني أصول الفقه وأيضا جمع السنة ما كانش متوفر في زمن أبي حنيفة والإمام الشافعي، الإمام مالك كما كان في زمن الشافعي وأحمد، وإن كان العصر الذهبي لتدوين السنة كان بعد الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد شيخ البخاري، والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، هؤلاء يعني في عصر واحد متقاربون، هو العصر الذهبي لتدوين السنة، هو الطبقة التي بعد طبقة الإمام أحمد. فغالبا يعني المذهب الشافعي والحنبلي يكونان أقرب إلى الحق. يقول واختلفوا في حكم الجمع إذا وصل مزدلفة قبل دخول العشاء. طبعا لو دخل بعد العشاء مزدلفة فهي يصلي المغرب والعشاء تأخيرا، ولكن الخلاف إذا وصل الحج يعني إلى مزدلفة قبل العشاء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يصلي كل صلاة في وقتها لأن عذره في الجمع زال، أنه وصل المغرب أم صلي المغرب وما تيجي العشاء يصلي العشاء. وذهب بعضهم إلى أنه يؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء ليجمع بينهما تحقيقا للجمع المشروع في هذه الليلة، فهو الجمع رخصة، ولكن يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع يعني سنة من سنة الحج يعني في مزدلفة ولأنه وصل بعد العشاء فجمع المغرب والعشاء، ولو كان وصل قبل العشاء لصلى المغرب ثم صلى العشاء بعد ذلك، فراجح أنه يصلي المغرب والعشاء جمعا بمجرد الوصول سواء وصل قبل العشاء أو بعد العشاء. يقول وذهب بعضهم إلى أنه يصليهما جمعا متى وصل، سواء في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، وهذا هو الأرجح لأنه حصل الجمع المراد وحصل به الصلاة من حين الدخول. يعني السنة أنه لا يشتغل بشيء غير الصلاة بمجرد الوصول إلى مزدلفة، يعني حتى ينام النبي صلى الله عليه وسلم نام مستراح يعني في مزدلفة، واستيقظ يعني صلى الفجر بغلس يعني في أول الوقت ووقف على المشعر الحرام يعني حتى أسفر الجبل جدا، ثم دفع إلى منى لرمي جمرة العقبة في يوم النحر. الحديث 150 يقول: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى، يعني ابن أم مكتوم، كان لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج اللي هو الجزء الأخير: وكان لا ينادي حتى يقال يعني له، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأن الجزء الأول من كلام النبوة، فالإدراج أن يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. طبعا يحرم على يعني أي أحد أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه، ولكن علماء يقولون يعني ذلك سواء الصحابة أو من بعدهم لزيادة زيادة فائدة أو بيان يعني معين، كما قالت عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وكما قال الزهري يعني في حديث يعني بدء الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد، قال: وهو التعبد. فهذا إدراج يعني من الزهري إمام يعني في زمن صغار التابعين. وأحيانا يصرح يعني المدرج بما أدرجه، كما قال ابن مسعود يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالإدراج إما يكون بتصريح يعني من الصحابي أن هذا من كلامه وقلت أنا، أو يفهم يعني من الحديث، أو بتتبع روايات الحديث بينظر العلماء من أدخل هذه الزيادة وإلى من تنسب. والحديث المدرج طبعا من أصناف الضعيف زي الموقوف، يعني أنه ليس من كلام النبوة، فالموقوف من كلام الصحابي، والمقطوع من كلام التابعي، والمدرج أيضا ليس من كلام النبوة فقد يكون من كلام الصحابي فمن دونه. مفردات الحديث: قوله: فكلوا واشربوا، أي السحور، إذا أردتم الصيام. ينادي أي يؤذن كما في رواية الطحاوي، ومعناهما واحدة، فالأذان هو النداء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال في المصباح: نداء بكسر النون أكثر من ضمها، وبالمد فيهما أكثر من الخصر. ينادي بليل أو يؤذن بليل، الباء للظرفية أي في ليل، والمراد قبيل الفجر، حيث بينت رواية البخاري لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. عند بعض الناس يقولون بينهم ساعة مثلا أو نصف ساعة، فالصحيح أنه وقت قليل يعني 10 دقائق، ينزل هذا ويصعد هذا، ينزل ابن أم مكتوم أو بلال ويصعد ابن أم مكتوم، حتى يقال أصبحت أصبحت، أي دخلت في وقت الصبح. فقد جاء في رواية البيهقي: ولم يكن يؤذن حتى ينظر الناس إلى بزوغ الفجر. واختلف في اسم ابن أم مكتوم، والأكثر أنه عمرو، وهو قرشي عامري، وأمه من بني مخزوم، وهو من المهاجرين الأولين، وهو الذي نزل في قصته أول سورة عبسة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبس في وجه أعمى، وأن الأعمى لا يرى سواء كان عبس أو ضحك، ولكن يعني هذه تربية يعني عالية، وهذه لفتة يعني إلى يعني من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أن يكون على أكمل يعني حال. ما يؤخذ من الحديث: جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويستحب تعاقبهما في الأذان. اثنان: مشروعية أن يؤذن كل واحد منهما في وقت خاص معلوم، ليعلم وقت أذان هذا من أذان الآخر. ثلاثة: استحباب أن يكون الأذان على مكان عال، لقول في بعض ألفاظ الحديث: فما كان بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، يدل أن الأذان على مكان مرتفع. أربعة جواز أذان الأعمى إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان لأنه لا يتحقق من الوقت بنفسه. خمسة جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها، فأصحابنا الحنابلة أجازوه من بعد نصف الليل، لكن رواية البخاري لهذا الحديث لا تثبت ذلك، فإن نص الرواية ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، وعند الطحاوي بلفظ إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. يقول وللعلماء يعني في دخول وقت الأذان للصبح من الليل ستة أقوال، والأفضل اقتصار على الوارد أو قربه بقليل فيكون في السحر قبيل طلوع الفجر، وعليه يدل الحديث، واختاره من الشافعي البغوي ومال إليه من الحنابلة الموفق ابن قدامة. ستة جواز الأكل والشرب لمريد الصيام حتى يتبين الصبح، فإن أذان بلال الذي يتقدم الصبح بقليل لم يكن أذانه محرما للطعام على الصائم. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لذلك يقول ابن عباس كل ما شككت حتى ما تشك، لأن الأصل إيه؟ بقاء مكان على مكان، فالأصل بقاء الليل، ما دام شاكك يعني في طلوع الفجر فيجوز له أن يأكل حتى يتبين، حتى يتأكد يعني من طلوع الفجر. سبع وفيه دليل على أن مريد الصوم لو أكل ظنا بقاء الليل ثم تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر لا قضاء عليه ولا إثم، فإنه مأذون له وما رتب على المأذون جائز. وطبعا المسألة في النزاع ليست قولا واحدا، نقول أنه هو يعني غير آثم لأنه غير متعمد، ولكن يعني قد يكون عليه قضاء يوم، مثل من تمضمض فدخل الماء في حلقه فهو غير قاصد، ولكن يعني دخل ماء في جوفه فيقضي يوما ولكنه غير آثم لأنه لم يتعمد ذلك، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثمانية إذا كان المسجد الواحد مؤذنان وأذن للصبح فالواجب أن يكون أذان الأخير منهما مع طلوع الفجر حتى يكون في أذانه الإعلام بالكف عن المفطرات لمن يريد الصيام ودخول وقت الصلاة. يقول الحديث فيه إدراج، وهو قوله وكان رجلا، كان رجلا يعني أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، قيله من كلام ابن عمر وقيل من كلام الزهري الرابع عن ابن عمر. قوله إن بلال يؤذن بليل يقتضي أن هذه كانت طريقته وعادته دائما، أنه دائما كان هو الذي يؤذن بليل. حادي عشر الأذان للصبح قبل الوقت مناسب، ذلك لأن الناس في حالة نوم، ولو لم يؤذن إلا بعد أن يطلع الفجر لما تمكنوا من الاجتماع في المسجد للصلاة إلا بعد فوات أول الوقت، فشرع الأذان ليلا لهذه الغاية، وخاصة لم تكن هناك المنبهات والساعات والأشياء التي يضبط بها الناس الوقت كما هو الآن. ثاني عشر فيه دليل على صحة العمل بخبر الواحد، نأخذ من ماذا؟ الأذان لما يقال له أصبحت، ما يقال للمؤذن أصبحت فكان يؤذن، يعني ما يعني يعني ما يحتاج الأمر إلى أن يتواتر الخبر أو أكثر من واحد يعني يخبره بدخول الوقت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. هذا حديث ضعيف، وله روايتان، إحداها التي ساقها المؤلف من أن الذي أذن قبل الفجر هو بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن المديني وقد ضعفوه، ضعفوها ضعفوا هذه الرواية. والثانية أن الذي بادر بالأذان هو مسروح مؤذن عمر، إن الأمر ما كانش إيه يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في الخلافة العمرية، وأن مسروح مؤذن عمر هو الذي أذن فأرسله مرة ثانية يقول ألا إن العبد قد نام، يعني أذن قبل الوقت. مفردات الحديث يقول ألا يؤتى بها لاستفتاح الكلام، ويرد بها في مثل هذا تنبيه السامع إلى ما يلقى إليه من الكلام كما هو المراد هنا، إن العبد نام أي غفل عن الوقت بسبب النعاس، والمقصود إعلام الناس بالخطأ. وبلال أصله مولى لأبي بكر واعتقه، اشترى أبو بكر رضي الله عنه واعتقه، فكان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. ما يؤخذ من الحديث يدل الحديث على أن الأذان لصلاة الصبح لا يصح إلا بعد طلوع الفجر، وأن المؤذن إذا أخطأ فأذن قبل الصبح عليه أن يعود فينبه الناس إلى خطئه، وهذا وقع لبلال لما أذن قبل الصبح، ولكن الرواية ضعيفة، يعني هو مسروح مؤذن عمره الذي حدث منه ذلك. هذا الحديث هو دليل الحنفية في أن الأذان لا يصح إلا بعد دخول الوقت، ومن ذلك صلاة الصبح، فليؤذن لها قبل وقتها بطلوع الفجر. طبعا صلاة الصبح لها خاصية، هي لها أذانين، وإن يؤذن قبل وقتها تنبيها على قرب الوقت. جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة يعني خلافا لأبي حنيفة أجازوا الأذان صلاة الصبح قبل طلوع الفجر، وحملوا هذا الحديث على أنه وقع قبل أن يشرع الأذان الأول لصلاة الصبح، والحديث ضعيف. يعني أربعة، إذا لم يمكن حمل هذا الحديث على أحد المحامل الوجيهة فإنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي تجيز الأذان صلاة الصبح من الليل، ومنها ما جاء في البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل، إشارة إلى جواز الأذان يعني قبل الوقت في الليل. وما في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فحديث الباب إن صح فهو موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادا انفرد به وقال ذلك حفاظ الحديث وأئمة المسلمين أمثال أحمد بن حنبل والبخاري والترمذي وأبو حاتم. ويبدو حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد، أن حماد بن زيد يعني في تثبت الإمام مالك، وهو من شرط البخاري ومسلم، وحماد بن سلمة يعني من شرط مسلم، ولم يروي كل حديثه بل ما يروي عن حميد الطويل وثابت البناني، يعني كان يستقي من حديثه. يقول قال ذلك حفاظ الحديث وأئمة المسلمين أمثال أحمد بن حنبل البخاري والترمذي وأبو حاتم والذهلي محمد بن يحيى وغيرهم. قال بيهقي: أذان الصبح بالليل ثابت عند أهل العلم بالحديث والحديث الصحاح أولى بالقبول من هذا الحديث. الحديث رقم 152 يقول الحافظ: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول مؤذن كلمة كلمة سوى الهيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والهيعلتين تثنية هيعلة، وهي كلمة منحوتة، منحوتة يعني مجموعة من عدة كلمات، منحوتة من حي على الصلاة وحي على الفلاح، ونحت الكلمة أخذوها وتركيبها من كلمتين أو كلمات، كما يقال بسملة من بسملة من بسم الله، البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدلة اللي هي قول الحمد لله، حمدلة يعني من الحمد لله قال الحمد لله، وحوقلة من إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما يقول المؤذن يعني يقول كما يقول المؤذن، مثل منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي يقول قولا مثل ما يقول مؤذن، وكلمة ما موصولة، والمثل هو النظير يعني كما يقول مؤذن. حول لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول هو القدرة على التصرف، والمعنى لا تحول من معصية الله إلى طاعته إلا به قوة أو طاقة. فالناسب أن الإنسان يعني المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فالذي يسمع النداء يردد يعني كل شيء إلا في الحي على تيني، فنسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أن المؤذن كأنه ينادي يقول له تحرك من أجل الصلاة واهتم بالصلاة، فكأنه يقول أنا لا حول لي ولا قوة إلا بالله، وأنا لا أستطيع أن أطيع الله عز وجل إلا بمعونة الله عز وجل وإرادة الله عز وجل، كما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ما أستطيع أن نعبدك إلا بمعونتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني كنز من كنوز الجنة. فهذا المناسب للسامع الأذان. لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز في عربية خمسة أوجه، أفضلها فتحهما بلا تنوين، لا حول ولا قوة، ومعناها لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله عز وجل. يقول: وهذا المعنى هو المناسب في هذا المقام، وتسمى الحوقلة، فالحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله عز وجل. ما يؤخذ من الحديث: استحباب إجابة المؤذن بمثل ما يقول في جمل الأذان سوى الحي علتين. يقول: إجابة بالحي علتين تكون بلا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة: الإجابة هذه الطريقة في غاية الحسن والمناسبة، فألفاظ الأذان بالذكر تكون من السامع والمجيب بالذكر مثل المؤذن، فالمؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت تقول أيضا تجدد إيمانك وتوحيدك، أشهد أن محمد رسول الله، فأيضا تقول يعني مثله، ولكن في الحي علتين تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما في النداء إلى حضور الصلاة بحي على الصلاة وحي على الفلاح، فالمناسب التبرؤ من الحول والقوة على ذلك، والاستعانة بالله تعالى على المهمة التي يدعو إليها المؤذن وينادي بها. أربعة: حديث أبي سعيد أن القول مثل قول المؤذن في جميع جمل الأذان، وحديث عمر أن السامع يقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد لأنه أصح، أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا متفق عليه. ولكن لمسلم يعني وحده عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي علتين، فطبعا الأول متفق عليه، وما في البخاري مسلم يعني أرجح من المسلم وحده أو البخاري وحده. فلو قلنا بالترجيح هنقول لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بل يجيب في كل شيء، ولكن يعني في مثل ذلك العلماء يجمعون يعني بين النصوص، لأن هذا فيه أعمال لكل النصوص، فالحديث الثاني مخصص للأول، تقول مثل ما يقول مؤذن إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نكون بذلك قد عملنا بالحديثين. فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد لأنه أصح، ومن ذهب مذهب الجمع وهو واجب ما أمكن حمل العام على الخاص وعمل بالحديثين، وهو الاختصار على الهيعلة، ومذهب جمهور العلماء ومنهم المالكية والحنابلة، وهذا هو الأولى عملا بنصوص السنة كلها. خمسة: فضل الله تعالى ورحمته على عباده، فالأذان عبادة جليلة ولم يدركها ويدرك فضلها كل أحد، فعوض من لم يؤذن بالإجابة ليحصل على أجر الإجابة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. يعني عندما تقول يعني مثل ما يقول المؤذن تنال يعني مثل أجر المؤذن، فلا يؤذن الناس كلهم، ولكن يمكن أن تحصل ثواب الأذان إذا قلت كما يقول المؤذن ثم سألت الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتستوجب يعني شفاعته صلى الله عليه وسلم. ستة: قول كلمة كلمة في استحباب المتابعة، فيقول المجيب الجملة بعد المؤذن لا معه، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيقول يعني مثله، وهكذا يقول يعني كما يقول المؤذن يعني بعد أن يقول يعني بعد كل كلمة. ونفض إنسان سبق يعني مثلا انتبه يعني والمؤذن يعني مر في جزء من أذان فهو يسترجع يعني ما قاله. يقول: فقد روى النسائي في الكبرى، سنن الكبرى يعني غير المشتبه اللي هو من الكتب الست اللي هو سنن النسائي، هذا المشتبه، ولكن الكبرى مطبوع في ست مجلدات، أما المشتبه في أربع مجلدات، عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول مؤذن حتى حين يسكت، يعني المؤذن يسكت فهو يقول كما قال. قال العلماء: لو لم يجاوبه حتى فرغ من الأذان استحب له التدارك إن لم يطل الفصل، فإن طال فإنها سنة فات محلها. ثمانية: جمهور العلماء على إجابة المؤذن سنة مستحبة وليست بواجبة، والدليل ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، لم يقل كما قال، قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرجت من النار، فيبقى ده يعني قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب، يعني يقوله مثل ما يقول مؤذن الظاهر الوجوب، لأن أمره على الوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولكن لما في مرة من المرات لم يقل كما يقول، فلما سمعه يكبر قال على الفطرة، فلما تشاهد قال خرجت من النار. فلو كانت واجبة يعني إجابة المؤذن لقال مثل ما يقول. وذهب فريق من الحنفية والظاهرية إلى أنها واجبة يعني إجابة المؤذن، وفريق آخر من الحنفية لا يرون الوجوب بل الاستحباب كقول الجمهور، وهو الراجح من القولين، والله أعلم. إن سنة من السنة أن تقول كما يقول المؤذن، أو مستحب أن تقول كما يقول المؤذن وليس بواجب، لأن الواجب يأثم يعني تاركه. تسعى أما إجابة المقيم بمثل ما يقول، يعني هل تشرع إجابة الإقامة كإجابة الأذان؟ يقول أما إجابة المقيم بمثل ما يقول فقد جاء فيه ما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جهالة عين الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم مودود. لو قال التابعي حدثني أحد الصحابة أو من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة، فهذا لا يكون يعني ضعفا في الحديث. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، ولكنه حديث ضعيف فلا تقوم يعني به يعني حجة. وممكن يكون لنا استدلال آخر، وهو يعني أن الأذان بيطلق على الإقامة أيضا، ما بين كل أذانين صلاة، فقد يدخل يعني فيه إجابة الأذان إجابة الإقامة، لأن الإقامة أيضا أذان أو سميت أذانا فتجيب يعني أيضا، والله أعلم. وإذا قال قد قام الصلاة تقول أقامها الله وأدامها، وإن كان الحديث يعني ضعيف، ولكن يعني في مثل ذلك مش هنقول واجب، هنقول يعني مستحب، لأن الحديث الضعيف ليس معنى أنه ضعيف يعني موضوع أو مختلق، قد يكون ضعف يسير، فنقول بالإيه بالاستحباب ولا نقول بالوجوب. فالأمر فيه أهون يعني من الإيه من الأذان، ولكن والله أعلم الأولى إن احنا نودد أيضا الإيه الإقامة. عشرة لا تكره متابعة المؤذن في حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات إلا في حال نهى الشرع عن الذكر فيها، كحال قضاء الحاجة مثلا، يعني لا يشرع إجابة المؤذن. الحديث رقم 53 بعد 100 يقول وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم أو واقتد بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم. طبعا تكره طلب الولاية لمن ليس أهلا لها، ولكن إذا كان هو أهل لها فيجوز له أن يطلب الإمامة. والدليل يعني قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإن يوسف صلى الله عليه وسلم يعني رأى حرصه على يعني الحفظ وتفوقه الظاهر، فلما قال له اجعلني إمام قوم فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذنه أجرا. أخرجه الخمسة يعني أحمد السنة الأربعة وحسن الترمذي وصححه الحاكم. يقول قال البني إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أخرى دون قوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذا الجزء اللي فيه يعني ضعف أو ليس في مسلم، لكن رواه بهذه الزيادة أبو عوانة في صحيحه، وصحيح أبو عوانة أصلا مستخرج على المسلم، والمستخرج أن يأتي يعني معاصر لصاحب الكتاب ويأخذ متون الكتاب ويريد لها أسانيد من عنده، فقد يلتقي مع شيخ المصنف ويكون في فوائد، منها كثرة الطرق، منها يعني تقوية الحديث بكثرة الطرق، أو تأتي زيادات يعني في المتن كان في هذه في هذا النص، إن أبو عوانة لما رواه زاد في هذه الزيادة. يقول هذه الزيادة طريق ثالثة صححة الترمذي، هذه الزيادة أيضا ثابتة. مفردات الحديث قوله اقتدي بأضعافهم أي لاحظ أضعافهم في تخفيف الصلاة. أجرا يعني أجرة دنيوية على أذانهم. ما يؤخذ من الحديث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفد ثقيف قادمين من الطائف هم أهل الطائف، حاصره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة ولم تفتح له، فاستشار فقيل هو هم يعني كثعلب في جحر، يعني إن أقمت عليه فتحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع ولم يفتحه، وأتوا يعني في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة، فقدم وفد ثقيف قادمين من الطائف سنة 90 من الهجرة، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد ليسمع القرآن، وكان معهم عثمان بن أبي العاص الثقفي وهو أصغرهم سنا، فكان في تلك الفترة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويستقرئ القرآن، فحفظ شيئا كثيرا من القرآن، فكان أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الخير وصلاحه جعله أميرا عليهم وعلى الطائف. اثنان، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما لقومه في الصلاة فيجعله إماما، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. هذا الطلب ليس من طلب الولاية المذمومة الذي يراد به الاستعلاء على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نؤتي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه، فيحمل على أنه إذا كان الذي يسأله ليس أهلا لها أو حرصه عليه وهناك من هو أكفأ يعني منه، فهذا لما سأل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لم يطلب الإمامة استعلاء على الناس ولكن لأنه أهل الله، وطلب الجاه والمنصب، وإنما طلب هذه الولاية ليحصل له أجرها وثوابها، فبهذا يكون الطلب وجيها محمودا. يقول إذا كان الإنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة على العمل وأن غيره لا يقوم مقامه ولا يسد مكانه فيتعين عليه الطلب لكونه فرض عين عليه، ومن ذلك طلب يوسف عليه السلام الولاية لقوله جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فإنه رأى اقتصاد مصر مترديا ورأى في نفسه قوة وقدرة على إصلاحه وحفظه، فطلبه لهذه الغاية الشريفة، خاصة هو اللي رأى الرؤية التي فيها كيف تمر مصر بالسنين العجاف، فكان هو أولى بتنفيذ يعني ذلك وقبل يعني الملك يعني منه ذلك، وصار على خزائن الأرض ثم صار يعني ملكا كما هو الظاهر، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. خمسة، يستحب الإمام مراعاة حال الضعفاء والمسنين والعجزة فلا يشق عليهم بطول الصلاة وطول الانتظار لها وإنما يراعي حال الضعف والعاجزين. ستة، اختيار المؤذن الأمين الذي يؤذن لوجه الله تعالى وطلب ثوابه لا الرجل الذي لا يؤذن إلا لأجل عرض من الدنيا، فهذه عبادة جليلة لا يفرط بثوابها لأجل الدنيا. أما إذا أخذ الجعالة والرزق من بيت المال أو من الأوقاف الخيرية على العمل الديني فلا بأس، إن هو لو يأخذ راتب يعني من الحكومة أو بيت المال فما فيش بأس، أو الأوقاف الخيرية فلا بأس، لأن من أراد القيام به لا يتمكن من ذلك إلا بهذا المرتب ليقوم بنفقة نفسه ونفقة من يعول، وهذا مذهب جمهور العلماء. آخر حديث رقم 54 و100، يقول عن مالك بن الحويرث قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لأنهم كانوا في علم واحد وجلسوا فترة يعني وفد عبد القيس يعني آتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكثوا معه عدة أيام، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاقوا إلى أهليهم فاستأذنوهم في العودة فأذن لهم وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، يعني كما في الحديث فليؤذن لكم أحدكم، ولكن هو اقتصر على الأذان لأن هذا مقصود الباب. مفردات الحديث حضرت الصلاة يعني دخل وقتها، فليؤذن اللام لام الأمر والفعل بعدها مجزوم بها. ما يؤخذ من الحديث وجوب الأذان وأنه من الفروض الواجبة على المسلمين فهو من شعائر الدين الظاهرة التي يقاتل من تركها. احنا قلنا الإجابة واجبة ولا مستحبة؟ إجابة المؤذن بمثل ما يقول قلنا مستحبة يعني من النوافل، ولكن نفس الأذان يعني واجب أو فرض كفاية. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فالأذان شعار الإسلام. اثنان، إن الأذان فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعا، وهذه قاعدة فروض الكفايات كلها زي صلاة الجنازة. ثلاثة، إطلاق الحديث بأذان أحد الحاضرين مقيد بالنصوص الأخرى من بيان الصفات المطلوبة في المؤذن، منها أن الناس صلى الله عليه وسلم قد يؤذن لكم أحدكم، يعني لعلهم كانوا يعني كلهم يعني في مستوى واحد يعني من حسن الصوت أو فيش منهم متميز يعني عليهم، ولكن للمؤذن صفات، يعني منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقيه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، فيستحب أن يكون المؤذن ندي الصوت. وقول واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، المؤذن أيضا يكون لا يأخذ على أذانه أجرا. وقول المؤذن مؤتمن يكون أمين لأنه مؤتمن على الوقت، دل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أذان أبي محظورة فأعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. وهكذا من ذكر الصفات التي تطلب في المؤذن اشتراط الإسلام في المؤذن، فلا يصح من كافر لقوله وليؤذن لكم أحدكم، وهم مسلمون يعني ما قال أي أحد، يعني إن الأذان لا يصح إلا إذا حضرت الصلاة بدخول وقتها، وتقدم استثناء تقدم استثناء صلاة الصبح في الأحاديث الصحيحة، يعني في أذان الصبح قبل الوقت الأذان الأول. ستة، وجوب رفع الصوت في الأذان لأن المقصود إعلام الناس بدخول الوقت. بالنسبة لوجوب الطهارة بالنسبة للمؤذن، هل يشترط أن يكون يعني متطهرا؟ فهو مستحب، راجح الاستحباب وليس الوجوب. فلو أن الإنسان يعني أذن وهو غير متوضئ فأذانه صحيح والله أعلم. هنجيب عن بعض الأسئلة في موضوع المحاضرة. سأل يقول هل وجود مكبرات الصوت ينفي الاستدارة في الهيعلتين لأن الحكم يدور يعني مع التي إيجادا وعدما وقد انتفت العلة بوجود مكبرات الصوت؟ احنا قلنا العلة إن اللي مش سامع يمكن واحد مش سامع خالص حتى مكبرات الصوت، يبقى يشوف المؤذن هو يحرك يعني وجهه، ثم هو اتباع السنة حتى لو زالت العلة، يعني زي الرمل يعني لما شرع من أجل إظهار القوة لقريش في عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، قالوا يأتوكم يعني أهل المدينة وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالضباع والرمل اللي هو الإسراع في الخطى، فلما صارت مكة دار إسلام يعني بقى ذلك على سبيل السنة. إذا لم يستطع المؤذن أن يؤذن في الوقت العيب في مكبرات الصوت فلم يتمكنه إلا بعد مضي وقت، هل له أن يؤذن أم لا؟ يعني إذا كان الصلاة لم تقم يؤذن. حتى ورد أن أنس بن مالك دخل هو وتلاميذه مسجدا صلي فيه فأذن وأقام. هل للنساء إقامة في الصلاة في البيت؟ يعني هو فيها خلاف، يعني لو إقامة خاصة بالنساء لا يسمع إلا نساء فما فيش بأس، ولكن الأصل ليس على النساء أذن ولا إقامة، يعني لا يجب عليهم أذن ولا إقامة. إذا فاتتني صلاة الوتر حتى أذن الفجر وصلاة الليل تخضع بعد طلوع الشمس، فهل نصليها وترا أم شفعا؟ يعني بعد طلوع الشمس يصليها شفعا لا وترا، والله أعلم. في رمضان السابق سأل أحد الناس أنه أكل بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة فهل عليه قضاء صوم؟ وقد قلتم يعني في مصر أن الأذان هو في النتيجة الفجر الكاذب. طبعا الأمر مش ليس على إطلاقه، يعني الناس بتقعد ساعة بين أذان وإقامة، هنقول له تأكل مدام بين أذان وإقامة تأكل، يعني هو احنا قلنا يعني حوالي 8 دقائق يعني لا يزيد على ذلك بعد أذان النتيجة، يعني في فرصة يعني 8 دقائق تقريبا، لأن الوقت يتفاوت من 8 دقائق إلى 20 دقيقة أو 25 دقيقة، فمن باب الاحتياط للعبادة إن إحنا بعد 8 دقائق يعني ما نأكل ولا نشرب، ولكن غير مرتبط بالإقامة لأن الإقامة وقت متسع يعني قد يقيم متأخرا. ما حكم من دخل مسجد وجد الراديو الذي يؤذن وقد شرع في نصف الأذان؟ يعني الأفضل أنه هو إيه؟ لو تمكن هو يؤذن ويعني بدل من الجهاز يكون هو الأفضل، أن هذا فيه تعظيم للأذان وهو من شعائر الدين. هل يجوز أن يؤذن أو يكون إمام الرجل عنده لدغة يعني في الفراء مثلا؟ نقول له الأولى لا، يعني إذا كان مشترط أن يكون لديه الصوت فالأفضل إيه؟ لو واحد النطق بتاعه في شيء فالغيب أولى منه. أخ عايز توجيهات في طلب العلم، يعني طبعا الوقت إيه يضيق عن ذلك، يعني إن شاء الله مرة أخرى. سأل يقول بأن لي جدي محجوز في المستشفى لإجراء عملية جراحية ويتبول في الأوقات على نفسه ويوضع له كيس، يعني قد أصل بجسده فليمكنه أداء الصلاة؟ نقول له يعني الصلاة لا تترك، يعني مهما كانت الأعذار لا تترك، فهو يصلي بحاله. إذا كان دائما جسمه متنجس وثيابه متنجسة ويصعب تغييرها كل صلاة، ويعني فيتيمم ويصلي لكل وقت صلاة وهو معذور ليس عليه شيء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.